مش ايه؟ نعم ولا لا. بقول لك نعم ولا لا؟ لا. ما انا عارف اصلا نعم ولا اجابتها، انا عارف ان حد سافر بس انا عايز احدد. واضح؟ يبقى ده السؤال بالهمزه الاول، واضحه؟ جميل قوي. السؤال الثاني بالهمزه ممكن نسال عن التصديق وهو ادراك النسبه. ايه معنى التصديق وادراك النسبه؟ هتكتب جنبها كده اي ادراكه، اي ادراكه نسبه الحكم بين المسند والمسند اليه. ادراك نسبه الحكم بين المسند والمسند اليه، سواء اكانت موجبه ام سالبه، سواء اكانت موجبه ام سالبه، اي ان الجواب يكون بنعم او لا. واضحه كده؟ طيب يعني ايه برضو؟ يعني بيقول لك الهمزه بتسال بيها عن شيء ايه؟ عايز تستفهم باداه الهمزه، ده استفهام الهمزه يا شيخ ابراهيم، حاجه من الاثنين، لا بتسال عن تصور ادراك مفرد في واحد حصل منه شيء فانت بتتاكد هو ولا اخوه. في الحاله ديت لها شرطين، لو تسال عن ادراك مفرد تصور يعني لها شرطين. الشرط الاول ان ياتي المسؤول عنه بعد الهمزه، ان ياتي المسؤول عنه بعد الهمزه مباشره. الشرط الثاني ان يذكر لها معادل بعد ام في الغالب. ده السؤال الاول بتسال بيه بالهمزه. السؤال الثاني بتسال بالهمزه تسال عن تصديق اي الحكم عليه او ادراك النسبه، يعني ادراك نسبه الحكم المسند والمسند اليه. ازاي يعني؟ في هذه الحال يمتنع ذكر المعادل. بص كده، يمتنع ذكر المعادل. بص، ايصدأ الذهب؟ ما تجيش تقول لي ام لا. يعني انت عايز تسالني ها الحكم عليه تصديق، هل احكم لي، احكم لي على الذهب ده يصدق؟ تمام كده؟ فانت بتسالني انت متردد. ايوه، ادراك نسبه الحكم بين المسند والمسند اليه، انت عايز تدرك نسبه. امال في التصور ده انت عارف النسبه، انت عارف النسبه. تاني، ايه الفرق بين الاول والتاني يا شيخ ابراهيم؟ الاولاني انت عارف النسبه، يعني عارف الحكم. خلينا نسمي النسبه الحكم. انت عارف الحكم ان هو واقع السفر، تمام كده؟ بس انت عايز تعرف ايه؟ من هو ولا اخوه؟ في الشعير والقمح انت عارف الحكم اللي حصل، انت عارف الفعل. في الشعير والقمح عارف الفعل اللي هو الزراعه، انت زرعت، بس عايز تدرك المفرد، حاجه من اثنين، قمح ولا شعير. واضحه؟ نعم. ده في النوع الاول. في النوع الثاني انت عايز تعرف الحكم نفسه، النسبه، المعلومه رقم واحد دي مش عندك، عايز تعرفها، فبتسالني ايصدق الذهب؟ ما تيجيش تقول لي ام لا. لان لو قلت لي ام لا يبقى انت عارف الحكم الاولاني ان الذهب ايه؟ ما ينفعش اصلا، ما تنفعش. بص كده في القران الكريم، أأنت فعلت بهذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ ما قالوش ام لا. ها؟ ما قالش ام لا. ليه بقى ما قالش ام لا؟ هو لا يعرف من الذي فعل. فبيسال، بيستفهم. هل اللي انت فعلته ده، انا عايز اعرف الايه؟ التصديق، ادراك النسبه، المعلومه الاولانيه. هو انا الجواب؟ ها، الجواب بيكون بنعم او لا. فهمت الفرق بينهم؟ نكتب سؤال كده، ما الفرق بين التصور والتصديق؟ ما الفرق في السؤال بالهمزة بين التصور والتصديق؟ ما الفرق في السؤال بالهمزة بين التصور والتصديق؟ يبقى في التصور يا جماعة المتكلم يعرف النسبة، المتكلم انت عارف الحكم اللي حصل بس انت عارف مين، عايز تعرف من القام بيه. في الحاله دي بشرطين، لا يجب عليه بنعم ولا لا. ما فيش اجابه بنعم او لا لان انت عارف الحكم اصلا مسبقا. لابد الجواب المسؤول عنه ياتي بعد همزه مباشره، وفي الغالب يذكر لها معادل بعد ام. بعد ام. طب لو انت عايز تعرف التصديق نفسه، الحكم عليه اصلا، عايز تعرف الحكم، انت تجهل كل شيء، انت تجهل، انت عايز تعرف الحكم بقى، فبتسالني. شو بقى امثله بقى؟ ايصدأ الذهب؟ ها؟ لا. يبقى ده تذكر لي ايه؟ لا. الاجابه نعم او لا. ايسير الغمام؟ نعم او لا. اتتحرك الارض؟ نعم او لا. واضحه يا جماعه؟ جميله. نيجي للسؤال بهل. في القاعده بيقول لك يطلب بهل التصديق ليس غير. يعني يطلب التصديق، تصديق اللي هو إدراك الحكم يعني. بص كده في الأمثلة، هيعقل الحيوان؟ الإجابة نعم أو لا، صح يا جماعة؟ ده تصديق أو ولا تصور؟ تصديق. ها تصديق ولا تصور؟ افهمها، تصديق يعني حكم، تصور يعني إدراك إيه؟ إدراك المفرد، إدراك واحد من شيئين. واضحة؟ واضحة كده؟ بص، هل يعقل الحيوان؟ هل يحس النبات؟ هل ينمو الجماد؟ في حالة لما تسأل بهل، بص بيقول لك قاعدة، ويمتنع معها ذكر المعادل. يعني زي دي برضو يا شيخ، عشان تصديق. زي مين؟ زي الهمزة الثانية، زي التصديق. تمام كده؟ يبقى يطلب بهل التصديق ليس غير. يبقى هل لما بنسأل بيها، يعني انا ممكن اضعها مكان الهمزة الثانية، يعني ايوه، هل يصدق الذهب؟ ايوه تمام كده. الجواب برضو نفس الكلام، نعم او لا. يبقى من هنا نفهم لما تيجي تكتب سؤال، ها، هل هذا صح ام خطأ؟ غلط. هل هذا صحيح ام خطأ؟ هل هذا صواب ام خطأ؟ ما ينفعش اقول هل ومعها ام خطأ. واضحة؟ استفهام بهل ما يجيش معها ام. بلاغيا. تمام كده؟ في البلاغة، مش بالبلاغة، في الهمزة، ها؟ الهمزة الاولى يسأل عن الهمزة الاولى، ايوه، تقول ام. اصحيح هذا ام خطأ؟ وذلك في القرآن البلاغة. فزي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ واضح؟ جميل. طيب، أإله مع الله؟ سؤال عن إيه هنا بقى؟ أإله مع الله؟ استفهام الحكم، والتصور. الأول ولا الثاني؟ التصور. التصور يبقى لازم إيه؟ تصديق. غالبا يأتي معادل. أم؟ بس قد يحدث المعادل. طيب، هل هنا تصور وتصديق؟ تصديق. لا، ده ربنا بيسأل سبحانه وتعالى. استفهام استنكار، يعني خارج اصلا، خارج عن الاستفهام الحقيقي. واضح؟ وهنشوفها ان شاء الله في المعاني اخرى الاستفهام. طيب، بقية ادوات الاستفهام. يبقى احنا خدنا ايه؟ ادتين. طيب، اكتبها على بعض كده في بيت شعر، ادوات الهمزة. قول كده: وقد نظم ابن الشحنة، وقد نظم ابن الشحنة. وقعد تقول الشحنة، اظن الشحنة دي تخصصك يا شيخ محمد، شحنات العربية والكلام ده. ابن الشحنة، ادوات الاستفهام. فقال: هل همزة من ما وأي من ما وأي أين؟ ده كل الشطر الأول. هل همزة من ما وأي أين؟ بالألف في الآخر عشان الوزن. الشطر الثاني: كم، كيف، أيان، متى، وأنى. كم، كيف، أيان، متى، وأنى. يبقى ده البيت على بعض. هل همزة من ما وأي أين؟ كم، كيف، أيان، متى، وأنى. فهيذكر بقية أدوات الاستفهام. بص على القاعدة على طول، قال الاستفهام أدوات أخرى غير الهمزة وهل. ليه بقى هو خلى الهمزة وهل لوحدهم؟ لأن الهمزة وهل فيهم شغل. الأدوات الثانية واضحة، وهي من يطلب بها تعيين العقلاء، تسأل بها عن العقل. والصواب أن يقال العالم وغير العالم. الصواب أن يقال سؤال بها عن العالم. ليه؟ لأن من تجري على الله تعالى، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. واضح؟ فما تجيش تقول من للسؤال عن العقل، والله عز وجل لا يوصف بأنه عقل، الصفات التوقيفية. صحيح؟ ما أداة الثانية، ويطلب بها شرح الاسم أو حقيقة المسمى. ما شرح الاسم أو حقيقة المسمى. طيب، نشوف كده الأمثلة. بيقول في الأمثلة: من اختط القاهرة؟ يبقى ده سؤال عن فاعل. السؤال الثاني: من حفر ترعة السويس؟ شخص. ثلاثة: ما الكرى؟ ده شرح الاسم. الكرى اللي هو النوم، عايزك تطلع تشرح لي الاسم، ما هو الكرى؟ طب السؤال الرابع، ما الاسراف؟ ده حقيقة المسمى بقى، يعني ما حقيقة الاسراف؟ يبقى عايز اقول لك ان ما يسأل به عن الاسم نفسه معناه او حقيقته. واحد انا عارف الاسراف، انا عارف الاسراف انا، بس ايه حقيقة الاسراف؟ عايز زيادة بيان فيه. واضح يا جماعة؟ متى يسأل به عن تعيينه الزمان ماضيا كان او مستقبلا؟ ايانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل، مثل قوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، أو في الأمثلة أهو رقم 7. يبقى متى تولى خلافة عمر؟ تعيين الزمان أيان يسأل بها عن مستقبل خاصة وتكون في موضع التهويل والتفخيم والتعظيم، يسأل أيان يوم القيامة. كيف ويطلب بها تعيين الحال؟ بص في الأمثلة حتى ما جابش، اكتب جنبها كده كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، مثال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني كيف حالكم؟ أنا بيسأل عن الحال. أين يسأل بها عن المكان؟ أن وتأتي لمعان عدة، فتكون بمعنى كيف، مثل قوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها. يبقى كيف مثالها أن يحيي هذه الله بعد موتها، وبمعنى من أين، مثل قوله تعالى يا مريم أن لك هذا، من أين مثالها يا مريم أن لك هذا، وبمعنى متى فأتوا حرثكم أن شئتم، وتأتي أيضا بمعنى كيف. صحيح كيف، ولكن في إيه؟ في صمام واحد، يعني في مكان واحد. يبقى دي أمثلة على كلمة أن ومعانيها. كم يطلب بها تعيين العدد؟ كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أي يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهما. أي يبقى في أمر مشترك بين اثنين، فأنت عايز إيه؟ تعيين من هو؟ مثل أي الفريقين خير مقامة؟ أي الفريقين خير مقامة؟ يسأل بها عن الزمان أيضا، مثل أي يوم تسافر؟ الشيخ بيقول اهو، ويسأل بها عن الزمان مثل أي يوم تسافر، ويسأل بها عن الحال، أي حال تأتي إلي فيها. يسأل بها عن العدد، أي عدد من المال معك، يعني كم. واضحة يا جماعة؟ يعني أي ديت إيه؟ مشتركة، ما بزعلش حد. زمان تخش ماشي، حال تسأل ماشي، عدد ماشي، العاقل ماشي، غير العاقل ماشي، على حسب ما تضاف إليه، يعني جزاه الله خير. جميع الأدوات المتقدمة يطلب بها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. ما فيش نعم أولا، الهمزة الأولى، اللي هو الهمزة الأولى، زي الهمزة الأولى. يعني أين جئت، أي متى جئت، ها يجب إيه؟ تعيين عين، ما تقولش نعم متى جئت، نعم لا، أنا بقولك نعم لا، متى جئت عين. طيب نقف عند هذا الحد. هذا وصلى الله نبينا محمد.